هذا يقول ما الوتر وما فضله وكيف أستطيع المحافظة عليه؟ نعم، الوتر ركعة يختم بها الإنسان صلاة الليل، هذا الوتر ركعة يختم بها الإنسان صلاة الليل سواء قنت فيها أم لم يقنت، خلافا للعامة، العامة يظنون إن الوتر هو القنوت وليس كذلك، الوتر ركعة يختم بها الإنسان صلاة الليل، إذن أقله ركعة وأكثره 11 ركعة. فإذا كان الإنسان يصلي من الليل نقول له لا توتر إلا إذا انتهيت من صلاة الليل، إذا كان لا يصلي ولا يقوم في آخر الليل نقول لا تنم إلا موترا. طيب إذا أوتر بركعة واضح، إذا أوتر بثلاث كيف يصنع؟ إن شاء صلى ركعتين وسلم، وإن شاء صلى ثلاثا بتشهد واحد وسلم سلاما واحد. إذا أوتر بخمس يسردها سرجا ويسلم تسليمة واحدة، بسبع كذلك يسردها ويسلم تسليمة واحدة، بتسع يسردها لكن يجلس في الثامنة ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم للتاسعة ويصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، وإن أوتر بإحدى عشرة سلم من ركعتين وختم بواحد.